يالله جيتك خاضعا كل يذنوب يا باعث الخير البشر بالهدايا أسجد لوجهك من خطايا يا بتوب قبل الوفاة وقبل يوم النهاية يالله جيتك خاضعا كل يذنوب يا باعث الخير البشر بالهدايا أسجد لوجهك من خطايا يا بتوب قبل الوفاة وقبل يوم النهاية يالله دخيلك لنزعوا عني الثوب وبيد غسالي تكون العناية رشوا علي مخلط السدر مصبوب فوق النعش حطوا علي العباية واللي علي صلوا يقولون مكتوب جاه الأجل يالله تحسن عزايا العمر راح وبالقبر ما لي دروب غير العمل ورضاك غاية منايا يالله جيتك خاضعا كل يذنوب يا باعث خير البشر بالهدايا أسجد لوجهك من خطايا يا بتوب قبل الوفاة وقبل يوم النهاية لا عاد به صاحب ولا عاد مصلوب وسط اللحد أو ظلمته وشقايا هو ريح جنة أو من النار نهبوب أو روضة خضرة تكون البداية عبد مكروب وانت الفرج واضح لك مشتكايا اشكي مقصر حاملا الف عذروب بين الحنايا نار تاكل حشايا الذكر صراط فوق الاهوال منصوب يالله ثبتني وسرع خطايا افوز في جنة بها المسك مكبوب والزعفران ترابها هو رجايا يالله جيتك خاضعا كل يذنوب منك العفو يا خالقي بالنهاية منك العفو يا خالقي بالنهاية.